يصلي ركعتين ركعتين. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قام مكة 15 يصلي ركعتين ركعتين. المقصود من ذلك في عام الفتح، كان هذا في عام الفتح وليس في حجة الوداع. حجة الوداع هو الذي مر في حديث أنس، لكن جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه أقام فيها 19 يوما، وهذا إنما كان بمكة. إذن الصحيح الثابت أنه أقام فيها بها 19 يوما يقصر الصلاة، لكن هذا محمول كما هو واضح على عدم قصد الإقامة عند دخوله مكة، لأنه دخل مكة فاتحا وفتح الله عليه مكة ومكث فيها، لكن ما هناك شيء يفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عنده عزم على إقامة 19 يوم. ومن المعلوم أنه إذا كان هناك عزم، المسافر إذا عزم على إقامة تزيد على 4 أيام فحكمه حكم المقيم، وإذا كان ما هناك شيء يدل على قصده الإقامة وإنما تتابعت الأيام ومضت الأيام دون أن يكون عنده عزم على إقامة معينة أيام معلومة، فإنه يقصر ولو طالت المدة. والرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما يقصر الصلاة في عام الفتح، فيكون هذا محمول على أنه ما كان هناك قصد إقامة 19 يوم عندما دخل مكة، عند إرادة عند دخوله مكة ما كان في عزم على أنه يقيم، وإنما دخل فاتحا ثم يرجع إلى المدينة لأنها دار الهجرة، ولن يبقى في مكة وليس ولن يرجع إلى مكة ليقيم بها ولينزل بها، بل يبقى في دار هجرته صلى الله عليه وسلم المدينة. فهذا يحمل على أنه ما كان هناك قصد، وليس هناك شيء يدل على قصد هذه المدة. وهذا هو الذي أجاب به الجمهور عن كونه مكث 19 يوما وهو في مكة نفسها يقصر الصلاة، وهو في مكة نفسها يقصر الصلاة، يعني في بلد واحد، ما هو مثل حجة الوداع. حجة الوداع في مكة وغير مكة، لكن في عام الفتح كان الجلوس مكة، لكن هذا يحمل على عدم قصد الإقامة، على عدم قصد الإقامة، هذا هو الذي حمله الجمهور عليه. والإسناد قال أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود البصري، قال أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود البصري، عبد الرحمن بن الأسود البصري وهو ثقة أخرج حديثه مقبول يا شيخ، مقبول؟ نعم. عبد الرحمن بن الأسود؟ نعم. الترمذي والنسائي؟ ها؟ أليس أخرجه الترمذي والنسائي مقبول أو آخر؟ هو في التقريب؟ نعم أخرجناه قبل قليل. لا في التقريب، نعم؟ أخرجناه قبل قليل. ها؟ أخرجناه قبل قليل. قبل قليل؟ لا أنا ما حضرت، لكن أخرجناه من طبعة عوامة. أيوه. هنا ف قال مقبول. لا أنا الذي أذكر أنني رأيته في المصرية أنه ثقة. نعم. أنه ثقة. مو موجود التقريب؟ عبد الرحمن الأسود البصري. نعم. موجود التقريب؟ موجود نعم. أيه شوف. نعم قال عبد الرحمن بن الأسود بن المأمول هاشم مولاه من البصري. أيوه. هذا يا شيخ؟ أيوه. نعم مقبول من 11 مات بعد سنة 40 رواه الترمذي والنسائي. الذي في ذهني أن المصرية فيها أنه ثقة. لكن يتحقق منه ونبين ذلك في درس قادم إن شاء الله. نعم. عن محمد بن ربيعة. عن محمد ابن ربيعة. محمد ابن ربيعة ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الحميد بن جعفر. عن عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة ربما وهم. والله يا شيخ ما حضر. ثقة ربما وهم. وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. شوف التقريب عندك. عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم. نعم صدوق. من السادسة مات سنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. نعم تعليقا. نعم. نعم. الصدوق ربما وهم

فرأى أناسا يسبحون يعني يتنفلون، لأن التسبيح يعني المقصود به هنا التنفل والصلاة، لأن صلاة النافلة يقال لها سبحة، ولهذا يقال سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى يقال لها سبحة الضحى يعني نافلة الضحى. فالتسبيح يطلق ويراد به قول سبحان الله، ويطلق ويراد به صلاة النوافل، صلاة النوافل يقال لها سبحة، واحدة سبحة يعني معناه أنه يسبح يعني يصلي يتنفل. فرأى قوما يسبحون يعني يصلون نافلة بعد الصلاة، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون يعني يصلون. فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبت نعم، قال صحبت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان، يعني صحبتهم وكانوا يفعلون كذا، أي أنهم لا يزيدون في السفر على ركعتين، لا يزيدون في السفر على ركعتين، يعني فكانوا لا يتمون ولا يتنفلون. وقال لو لو لو إيش؟ لو كنت قبل مصليا قبلها، لو كنت مصليا قبلها وبعدها لا أتممتها. والسنة جاءت بالقصر وأنها تصلى ثنتين، فلا ترفع إلى أربع ولا يصلى قبلها ولا بعدها. ولو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. وكل منهما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم ولا أنه تنفل، مع أن الإتمام أولى، أولى من التنفل لو كانت القضية قضية الاتيان ب يعني زيادة في الركعات، ولو كان ذلك سائغا لكان الإتمام أولى من من من, من النافلة، لكان الإتمام أولى من النافلة. نعم. زاد. أخبرنا نوح بن حبيب. أخبرنا نوح بن حبيب وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود النسائي. البخاري وأبو داود النسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. أيوة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن حفص بن عاصم. عن عيسى ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. الجماعة إلا الترمذي. الجماعة إلا الترمذي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. عن أبيه حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قال كنت مع ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.